بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن التوكل على الله أمره عظيم وشأنه جليل، فمن توكل على الله كفاه، ومن التجأ إلى الله حماه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من فوض أمره إلى الله فإن الله بصير بالعباد، ومن أنزل حاجته بالله فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فما وقف أحد ببابه فطرده، ولا رجاه أحد فخيبه. فالتوكل على الله إذا كان بقلب موقن ونفس مطمئنة راضية، قد كمل إيمانها وعظم في الله يقينها، فإن الله سيفتح لها أبواب الفرج عاجلا أو آجلا. التوكل على الله جل وعلا أمر مطلوب من كل مسلم يحقق به إيمانه ويثبت به صدق عبوديته لله سبحانه، ولذلك جعل الله من الإيمان التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأي أمر وأي مصيبة وأي حاجة إذا أرادها المسلم أو نزلت به فليتوجه أول ما يكون إلى الله جل جلاله، وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما يكون من ولا يكون من المشركين، يوجه وجهه للذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يوجه وجهه لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يوجه وجهه لمن هو نعم المولى ونعم النصير. فمن صدق مع الله صدق الله معه، وأي حاجة وأي مسألة أنزلها العبد بربه فإن الله يوشك أن يجعل له الفرج من حيث لا يحتسب، ومن أنزلها بغير الله فإنه لم يزدد إلا فقرا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغنينا بالافتقار إليه، وألا يجعل فقرنا بالاستغناء عنه. لا يمنع هذا من الأخذ بالأسباب، ولذلك توكل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وتوكل الأنبياء، وتوكل العلماء، وأخذوا بالأسباب التي جعل الله عز وجل فيها مفاتيح الفرج بإذنه. فيوصى المسلم دائما إذا نزلت به أي حاجة ألا يغلب الأسباب على التوكل على الله رب الأرباب، وأن يعلم أن الأسباب كلها لو اجتمعت فلن تقدم ما أخر الله ولن تؤخر ما قدم الله. فهذا مريض يشكو من الآلام والأسقام قد علق رجاءه كله على طبيبه، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يحس أن شفاءه بيد الطبيب، وأن نجاته بيد طبيبه، وأن الأمر كله لطبيبه، فخذله الله جل وعلا حين حرمه التوكل عليه. فهذا من أعظم الخذلان، ولذلك ولي الله المؤمن يأخذ بأعظم الأسس وبالقاعدة التي جعل الله فيها جماع الخير كله، وهي التوكل على الله. والمتوكل على الله يستجمع جميع قلبه ويوجهه إلى الله جل جلاله. إن نزل به سقم أو مرض توجه إلى الله بكليته، وسأل الذي يشفي، لا يشفي شفاء لا شافي إلا هو سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم واشف أنت الشافي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شاف، ثم قال لا شفاء إلا شفاؤك. فكم من طبيب أعطي الآية والعلامة البينة على المهارة والخبرة خذلته خبرته وخذله علمه في أبسط الأشياء وأدقها، لأن الله لم يأذن. فإذا لا شافي إلا الله ولا كافي إلا الله سبحانه وتعالى. تأخذ بالأسباب، وإذا جاء الطبيب أو جاءت الأمور التي تعدها من الأسباب وتهيأت فلا تجعلها كل شيء، بل اجعلها تبع لهذا التوكل وهذا اليقين. ولينظر المسلم إلى قصص الأنبياء وأخبار الأولياء والصالحين الأتقياء الذين وجهوا وجوههم وقلوبهم إلى الله فاطر الأرض والسماء، كيف فتح الله لهم أبواب الرحمات وتأذن لهم جل جلاله بتفريج الكربات وزوال الهموم والغموم وذهاب الحسرات، فأعظم أجرهم وأحسن العاقبة لهم، فهو نعم المولى ونعم النصير. فالواجب على المسلم ألا يعظم الأسباب. قد تأتي لموضوع تحتاج مثلا إلى علم فلا تتكل على العالم، تحتاج إلى شفاء ودواء لنفسك أو لأهلك أو ولدك فلا تتكل على الطبيب، واعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رمي بالمنجنيق ورأى الموت أمام عينيه وجاءه جبريل وهو كسبب من الأسباب وقال يا إبراهيم هل لك من حاجة إلي؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة يفتح الله بها أبواب الفرج. تؤذى بكلام الناس فلا يضرك ولا يسوءك ما يقال وما يذكر حينما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتؤذى بأذية الناس ضربا وإهانة وإذلالا فلا تبالي بذلك كله إذا قلت واعتقدت حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وشهد الله من فوق 7 سماوات أن الإيمان زاد في قلوبهم وأن اليقين قد نزل إلى تلك الأفئدة الصالحة الموقنة. قال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. كان بعض العلماء يقول من صدق مع الله في البلاء جمع الله له بين أمرين، الأول تفريج الكربة في قوله فانقلبوا بنعمة، والثاني أن الكريم سبحانه لا يعطيك الفرج بل يزيدك. أبدا والله ما توكلت على الله في أمر من الأمور وصدقت مع الله إلا تأذن الله لك بالفرج ثم أعطاك فضلا زائدا على الذي تسأل، لأنه لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، وهو يحب هذه الخصلة والخلة الكريمة الجليلة وهي صدق التوكل عليه. أين يظهر الإيمان؟ أين تظهر العبودية الخالصة والتوجه الصادق؟ فالعبد لا يقول توكلت على الله إلا إذا أيقن أن هناك ربا بيده مقاليد الأمور كلها، وإذا قال حسبي الله لم يقل هذه الكلمة ولم يعتقدها إلا وهو يعلم علم اليقين أن بيد الله ملكوت كل شيء. فسبحان من ملأ تلك القلوب باليقين به وحده لا شريك له، وسبحان من ملأ تلك النفوس بالتوجه إليه جل جلاله، فلم تزدد من الذل إلا عزة ولم تزدد من المهانة إلا كرامة ورفعة من الله سبحانه وتعالى. فيتوكل العبد على ربه كمال التوكل. لو جئت تركب سيارتك لحاجة فاعلم أنك لن تصل، ولو كانت السيارة في أكمل ما تكون لن تصل إلا إذا أمر الله وأذن الله جل جلاله. وإذا جئت تكتب وتخط يمينك فاعلم أنك لن تستطيع أن تتم الحرف الذي تخطه بيمينك إلا إذا أذن ربك جل جلاله. فكم من ميت مات قبل أن يتم الحرف الذي يكتبه لأن الله لم يأذن له. فالله على كل شيء قدير، والله نعم المولى ونعم النصير. هنا المحك، هنا يظهر إيمان المؤمنين وثبات الموقنين بصدق اللجأ إلى الله رب العالمين. الله ما يخذل عبده أبدا، والله لا يخذل الله عبدا صدق معه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وجعل الله عز وجل شرف الدنيا والآخرة في الإخلاص وصدق اللجأ إليه، حتى قال في يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا بعثر ما في القبور أنه لا ينفع العبد يومها إلا ما يحصل في الصدور من توحيده والإخلاص لوجهه وصدق اللجأ إليه. ولذلك غضب الله من عبده أشد الغضب حينما أشرك به، حينما تنزل به النازلة فيسأل غيره ويلتجئ بغيره ويستغيث بغيره، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فعلى العبد أن يكون في مقام التوكل وصدق اللجأ. والدنيا خاصة في هذا الزمان عظمت همومها وعظمت كروبها، تتوكل على الله في أمورك الدينية وأمورك الدنيوية، تتوكل على الله في أمورك الدينية حينما ترى الفتن والمحن قد أطبقت. فالرجل اليوم يخرج من بيته وهو في نشوة من الإيمان وطهارة في القلب وصدق مع الله جل جلاله، فيرجع إلى بيته بفتن لا يعلمها إلا الله وحده. كذلك يخرج من مسجده خاشعا متخشعا متوجها إلى ربه متضرعا، فإذا به لا يصل إلى بيته إلا وقد زالت كثير من تلك المعاني وتلك الأحاسيس الإيمانية بكثرة الفتن من بين يديه ومن خلفه. لكن لا يبدد همومها ولا يزيل غمومها إلا جبار السماوات والأرض. العبد يهتدي ويلتزم فلا يتكل على صلاته ولا على زكاته ولا على طاعته ولا على علمه، ولكن يتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فيقول بلسان حاله ومقاله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا يتكل على صلاحه أبدا، يأتي إلى مجلس الذكر وهو يعد أنه أحقر القوم، وقد يكون من أعلم الناس وأفضلهم وأصلحهم وأبقاهم لله جل جلاله، ولكن لا يحس له الضمان، لأنه وكل أموره كلها لله. ولأن العبد كلما ازداد إيمانا ويقينا مع الله علم أن الله سبحانه وتعالى معه في كل لحظة وفي كل طرفة عين لا يستغني عنه بحال. فعلى المسلم أن يحقق هذا المعنى وهو التوكل على الله. والله ليس لأمورنا ولا شؤوننا غير ربنا. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. فإذا لم يكن الله لهمومنا وغمومنا فمن لها. تتوكل على الله في أمورك الدينية، فإذا أصيب الإنسان بفتنة ذنب من الذنوب أو خطأ من الأخطاء قال موقنا بعظمة الله وسعة رحمته وحلمه: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فالله أعلم كم من مستغفر بدلت سيئاته حسنات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيتوكل على الله وهو مسيء، ويتوكل على الله وهو محسن، يتوكل على الله وهو عبد صالح. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذيقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة النظر إلى وجهه، وأن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا.